بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وبوأني الله وإياكم من الجنة منزلا. والله نسأل أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا طيبا صالحا مباركا فيه، وأن لا يفرقنا إلا على خير وهدى، عساه يجمعنا بعد ذلك على خير وهدى وصلح، آمين. نواصل بإذن رب العزة والجلال دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ولسنا بصدد ذكر أسماء الله الحسنى مع شيء من شرحها، شرح معانيها ودلالاتها وبعض أحكامها. ونحن حاليا بصدد ذكر اسم الله الأحسن العظيم الجليل، اسم الله جل في علاه اللطيف. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يسر الله عز وجل، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ بمراجعة لطيفة خفيفة إن شاء الله عز وجل، ثم ننتقل إلى بعض المعلومات الجديدة إن شاء الله. واليوم سيكون أهم ما نذكره بإذن الله عز وجل بعض الأمثلة من لطف الله جل وعلا، عسى ذلك ينفعنا في حياتنا وفي تعبدنا لله عز وجل في هذه الدنيا. اللطيف من حيث المعنى الشرعي هو الذي علم خفايا الأمور ودقائقها فضلا عن ظاهرها وجليلها، وهو الذي يوصل إنعامه وإحسانه برفق وبخفاء، وهو الذي لا تدرك الأبصار وهو الذي لا تدرك الأبصار ولا العقول كنهه ولا كيفيته ولا تحيط به علما. هذه هي المعاني الثلاث لهذا الاسم العظيم الذي علم خفايا الأمور ودقائقها، فهو بمعنى العليم بل بمعنى الخبير، فيشتركان في هذا المعنى. المعنى الثاني لهذا الاسم الجليل هو الذي يوصل إنعامه وإحسانه برفق وخفاء، وهذا معنى مهم. والمعنى الثالث لهذا الاسم هو أنه الذي لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول ولا تحيط به علما. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. المعنى الثاني هو من المعاني المهمة التي يتوقف عندها العلماء كثيرا في شرح هذا الاسم، فهو اللطيف الذي يوصل إنعامه وإحسانه برفق وبخفاء. إنعام الله عز وجل يشمل إيصال الخير لهم ودفع الشر والمكروه عنهم، فاللطيف هو الذي يوصل الخير والإنعام، وهو الذي يدفع الشر ويحمي من المكروه والضرر. اللطيف هو الذي ينعم بخفاء، ينعم النعم الدنيوية وينعم النعم الدينية والنعم الأخروية. اللطيف هو الذي يوصل إنعامه على وجوه لا يعلمها الناس أو يعلمونها، ومن حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، ومن حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. لطف الله عز وجل يصل إلى عباده بطرق قد يكون فيها شيء من المكاره والابتلاء وما إلى ذلك، وقد لا يكون فيها ذلك. فكل هذه الحالات وأمثالها كثيرة جدا تدخل في لطف الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يوسع باله في فهم هذا المعنى. ولطف الله عز وجل بالمعنى الثاني، بمعنى الإنعام برفق وخفاء، نوع خاص من الرحمة، هكذا قال بعض العلماء. اللطف بمعنى الإنعام في خفاء هو نوع خاص من معاني من أنواع الرحمة. فالرحمة تشمل إيصال الخير بوجوه ظاهرة وغير ظاهرة، أما اللطف فهو إيصال الخير بوجوه خفية وغير ظاهرة للناس. فلذلك قال بعض أهل العلم أن اللطف نوع خاص من أنواع الرحمة. ولطف الله جل في علاه عام وخاص. عام يشمل المؤمن والكافر، يشمل بني آدم والجان والحيوان وغير ذلك من المخلوقات. ولطف الله عز وجل له نوع ثاني وهو خاص، وهذا اللطف الخاص يخصه الله عز وجل بعباده المؤمنين وبعباده الصالحين. وهذه نقطة مهمة أطلب منكم أن تضعوها في جانب من ذاكرتكم ومن عقلكم، ولو يسر الله عز وجل ووفق سنرجع إليها، فهي باب وعظ عظيم لنا جميعا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عز وجل: وكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام. اللطف لخفائه ولطفه وعدم ظهوره قد لا يشعر به الإنسان مطلقا، لا قبل أن يكون ولا عندما كان ولا بعدما أن كان، لا يشعر. والإنسان قد يفكر: كيف يمكن أن يفتح الله عز وجل علي وأنا في هذه الحال من الصعوبة بمكان؟ لا يتصور كيف يصل إليه فتح الله وإنعام الله. لكن الله عز وجل على كل شيء قدير ولطيف بعباده، وهو العليم الحكيم القدير، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه طريقة من طرق إيصال الخير للناس، ولا يستصعب عليه شيء. نحن نتوقف عند أمور نقول: هذا أمر لا نستطيعه، هذا أمر لا نقدر عليه، هذا الأمر ليس بيدنا حيلة. أما الله عز وجل فلا يستشكل عليه شيء ولا يستصعب عليه شيء، وهو القوي القدير سبحانه وجل في علاه. بعد ذلك بدا لي والعلم عند الله أنه يحسن بنا أن نذكر بعض ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي أو غيره من لطف الله عز وجل. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عز وجل في أحد كتبه ذكر أمثلة كثيرة للطف الله عز وجل، توسع في ذلك على غير عادته، ولو قرأ الإنسان هذه الأمور لتعجب ولا انفتحت عيناه بإذن الله عز وجل على خير كثير. لكن لما أطال الشيخ ونحن نحتاج إلى الاختصار والتبسيط، اخترت من ذلك ما بدا لي أنه أهم وأوضح وألصق بنا إن شاء الله عز وجل. ومن ذلك وهذا لم يذكره الشيخ سعدي قول الله جل في علاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الآية فيها إشارة إلى لطف الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا ينتظر، لا يأبه بذلك. فهذا من لطف الله جل في علاه، هذا نوع من أنواع لطف الله عز وجل. ومن لطف الله بعباده، وهذا من كلام الشيخ السعدي، ومن لطف الله بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا وإحسانا. قال جل من قائل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. عجيب، الله عز وجل لطيف بعباده، ومن لطفه بهم أنه يقدر أرزاقهم بحسب ما يعلمه هو من مصالحهم. من منا من لا يريد أن يكون غنيا ثريا يكسب كنوز كسرى وأموال قيصر وقوة قارون وما إلى ذلك؟ من منا لا يريد ذلك؟ وأكيد نمني أنفسنا، لو كان عندي ذلك لبنيت المساجد ولا تصدقت على الفقراء ولا فعلت ولا فعلت. لكن من منا كان يثبت على ذلك؟ ننظر في أنفسنا، إذا أتتنا أبواب من أبواب الرزق نحتاج لإنشاء محل مطعم جديد أو نفتح متجر أو هناك صفقة سيارة نشتريها ثم نصلحها ثم نبيعها، هذا شيء كم يأخذ منا من الوقت، كم يأخذ منا من الاهتمام، كم يأخذ منا من القلق والغضب والأسف والمشاكل، وكل هذه الأمور تصرف بعض عباد الله عز وجل مما أريد منهم من وجودهم في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن الناس من ينصرف بسبب هذه بأسباب الرزق، ينصرف بسببها عن الأصل. وكم من شخص يدخل في هذه الأمور ويبدأ شيئا فشيئا ينزاح يمنة ويسرى، هذه ما عنديش فيها خلاف، عم يقولوا بلي فيها خلاف، عم يقولوا بلي كاين فتوى، شكون يقول؟ الناس، كل الناس ما على باليش، واحد قال لي بلي واحد قال له بلي كاين الناس عم يقولوا، واللي فتى شكون؟ ما على باليش، عم يقولوا بلي الشيخ، والشيخ هذا مولف تسمع له ولا ماشي مولف تسمع له، وقس على ذلك. لكن الإنسان في نفسه هذا الطمع وهذا الضعف، فإذا انفتحت عليه بعض الدنيا قد تجرفه إلى الخسارة. هب أنك أنت الحمد لله يثبتك الله، أنت على خير الحمد لله، دائما تصلي الصلاة في وقتها، دائما تعطي حق الله عز وجل، لا تقرب من المحرم، نعمة من الله، قد يثبتك الله. لكن خلفك من الناس قد يكون سبب ثرائك سببا في عصيان الزوجة، قد يكون سببا في عصيان الأولاد، وأنت لن تخلد، فستذهب، فسأتي يوم تشرب من هذا الكأس وتذهب. وكم من أناس تفرقوا وتنازعوا بسبب ميراث. فكونك لا تموت ثريا أو لا تحيا ثريا قد يكون خيرا لك وقد يكون خيرا لغيرك. ما كان لها نطول الهضرة بزاف، على بالكم بلي الرزق الحلال والثراء ليس محرم، بل من أفضل عباد الله عز وجل ممن مشى في الأرض من كان ثريا كسليمان عليه السلام وداود عليه السلام وأيضا أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، فلا نطيل في هذا. لكن الله عز وجل قد يقلل أرزاق بعض الناس لأنه يعلم أنه لو وسع عليهم لتوسعوا حتى بلغوا الحرام وتركوا الخير. وهذا معنى كلام الشيخ، ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم. إنسان يريد كما قلت لكم، شكون ما يحبش يكون غني؟ شكون ما يحبش يكون عنده سيارة وسيارتين وبيت وبيتين وسكن وسكنين وأحصنة ومصانع من لا يريد؟ يريد لنفسه أو يريد لأهله أو يريد لغيره، لكن الله عز وجل يرزق بحسب علمه بمصلحة الناس لا بحسب مرادتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه. ما يكرهوا ماذا بيا أموا باش نكمل شهر مليح، أموا كي ندخل الحانوت نشري وما نشوفش على السومة، شكون ما هدرش؟ وراه الزوجة اللي ما قالتش الكلام هذا معروف، ماذا بيا ندخل الحانوت وما نشوفش ندي برك. لكن الله أعلم بمصلحتك وبما هو خير لك، فيمنعك من هذا المراد لطفا وبرا وإحسانا. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وأنتم ترون من الناس من وقع في ذلك، ومن الناس من حفظه الله، من الناس من في وقتنا في أيامنا هذا يذكر بعض الأئمة وبعض الدعاة وبعض المشايخ عمن يعيش بين أظهرنا في بلد أو آخر من بلاد المسلمين، ثبتهم الله عز وجل الحق والهدى ورزقهم من الأرزاق ما لا يعلمه إلا هو جل في علاه. لكن هذا قد هيأه الله عز وجل لهذا الأمر، وأنت وأنا وفلان وفلان قد لم يهيأ لذلك، فيعطي الله عز وجل لكل ما يجعله يكون من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والعلم عند الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله عز وجل: ومن لطف الله بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان من آباء وأقارب ومن أصحاب وقرناء ومن معلمين وعلماء من أهل السنة والتقى والحكمة. نعم، هذا ذكره الشيخ بمعناه. فمن أعظم لطف الله عز وجل بعباده أنه ينشئهم في تربية أهل الولاية عليهم من أهل الصلاح، فيربيهم عند والدين مسلمين سنيين صالحين متدينين قانعين برزق الله عز وجل، وهكذا من الأمور. ولو لم يكن الوالدين فالأصحاب القرناء. كم من أناس جعل الله في طريقهم أصحاب، زوج زوجة تدفعه دفعا أو يدفعه دفعا إلى فعل الخير. هيا نروح نصلو أختك من الأمور، نروح نصلو خير، هيا نروح نحضر الدرس خير يتقي الله. فهكذا كم من أناس سخر الله لهم أب أو زوج أم. كان بعض الناس يتزوج مرأة عندها وليدها، وهذاك الوليد هذاك بابلك منحرف، فإذا الله يرزق هذا الابن بزوج صالح يجذب هذا الولد إلى الصالح ويدفعه إليه دفعا ويحمله عليه، نعمة من الله. ومن نعم الله عز وجل أن تتعلم وتتربى على يد معلم أو عالم من أهل السنة والتقى والحكمة. هذه النعمة عظيمة. أتخيلوا كبرنا في مكان وكان الرافضة، والناس كامل رافضة، والأئمة رافضة والعلماء رافضة، واش نخرجوا حنايا؟ نخرجوا نسبوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أتخيلوا كبرنا في في في محيط الإلحاد، محيط الدنيا والشهوات، كل حاجة كل هدرة يهدروها في هذا المجال. غالب الظن أو الأكثر إمكانا هو أن يتربى الإنسان على هذه الأمور، والله يهدي من يشاء على كل حال. لكن من نعم الله أن يتربى المرء على إنسان صالح، من والدين، أخ أكبر، صديق، زميل، زوج، زوجة، معلم، خطيب، مدرس، عالم، يكون من أهل السنة والحكمة والكلام الطيب، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وهذا من لطف الله. فحتى تكون على السنة جعل الله عز وجل في طريقك من يربيك على السنة، والحمد لله على نعمائه. ومن لطف الله بعباده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر له أعوان. قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذا أمر عظيم جليل نراه بأم أعيننا. هناك من الخير ما لا يمكن أن يقوم به إنسان لوحده، فالله عز وجل يسخر لهذا الإنسان جماعة من الناس تعينه على هذا الخير. من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين. ماذا قال موسى عليه السلام لربه لما أوحى إليه؟ قال اشتد به أثري وأخر قبل واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. موسى عليه السلام طلب العون لهذه المهمة العظمى أن يكون رسولا نبيا لبني إسرائيل، تلكم الأمة العظيمة. فعلم أنه يحتاج إلى عون فطلب العون من الله. شيء نفسه نحن مثلا في هذه الجمعية، لو لم يكن فيها إلا شخص واحد والله لم ترى الضوء أكثر من يوم. هذه الجمعية الله عز وجل وغيرها مساجد هنا وغير في غير هذا البلد، لو لم يسخر الله عز وجل طائفة من الناس تحمل هذه المشاريع لاندثرت هذه المشاريع. شكون يقدر يحكم مشروع كامل وحده؟ مستحيل. تفتح الباب ولا تحضر الدرس ولا تنقي ولا تقري دراري ولا تدخل الناس ولا تروح تجيب دراهم ولا تروح دير مشاريع، مستحيل، ما تقدرش واحد. ومن لطف الله عز وجل أن هذه الجماعات إذا ذهب أناس ربي يجيبك ناس واحد أخرين. عجيب، تحير، خبرة صغيرة يعني. وش عشنا احنا في هذه المدينة؟ واحد الوقت كنا جماعة، كان جمعية في وقت روزي، كان رئيس جمعية كان إنسان ناشط وحي وحيوي وكذا. قلنا يا جماعة نروح، راح فلان دوكا خلاص خلات علينا، كيفاش نديرو؟ راح وجا واحد آخر خير منه، حكم زمام الأمور، مشات الأمور ما شاء الله. الآخر قال يا جماعة خلاص أنا كملت المهمة تاعي نروح، راح فلان دوكا حنا واش نديرو؟ بعث الله عز وجل جماعة من الناس. واحد الوقت من قبل ما يكون عندنا هذا المحل كنا 19 شخص في الجمعية. بداو يروح واحد بواحد، كل واحد وشغله، كل واحد وظروفه، ما كاش لوم على كل حال، هذا واقع تاريخ. فجماعة صارت، هذه الجماعة اللي صارت كيف في كل مرة يروح واحد لسبب أو لآخر، وكي يروح واحد ربي يجيب واحد آخر، وكي يروح واحد ربي يجيب واحد آخر. حتى الجماعة اللي راهي الآن حاليا أكثرها من الجدد، ما كانوش قبل 3 سنوات ما كانوش، لكن الحمد لله قائمين بالمسؤولية كأحسن حال. وإذا ذهب هؤلاء قد يأتي الله بغيرهم، وإذا ذهب متكلمكم نرجو من الله عز وجل أن يأتي الله بمن هو أفضل منه وأنفع، وهكذا. فالله عز وجل إذا أراد أن يوفق شخص لمهمة نبيلة فإنه يسخر له من الناس من يعينه على ذلك. شيخ العثيمين رحمه الله إذا ما كانش جماعة لي يسجلوا له الدروس تاعه ويقسموهم يرتبوهم ويفرغوهم ويكتبوهم في الكتب، وكاين واحد اخرين علماء ولا مشايخ يصحوا ويدقوا ويراجعوا ويخرجوا الكتب تاعو، كاع ما تخرجش. يعني شيخ العثيمين ما عندوش وقت باش يراجع. شيخ الفوزان اغلب كتب تاعو دروس كان دارهم اغلب كتبه. هادو دروس ماشي هو اللي يعاود كتبهم، ماشي هو اللي صحهم، عطى المهمه للناس. هؤلاء الناس هم من سخره الله عز وجل لنشر هذا العلم، نشر علم هذا الشيخ، وكس على ذلك أمثلة كثيرة. فهذه نعمة عظمى من الله جل في علاه أن يجعل من يعين على عمل الخير، نسأل الله عز وجل من فضله. قدر الله أن هناك أمور أخرى كنت أريد أن أقولها، لكن لعل فيما ذكرنا كفاية، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. وأنا أعرف أنه لا يخفى عليكم كثير مما ذكرت، ولا يخفى عليكم كثير مما لا أذكر، فما ذكرناه إن شاء الله عز وجل يكفي، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. لكن الخلاصة هي ما هي؟ أن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ولطفه علينا منه ما قد يبدو لنا وهو قليل جدا جدا، وأكثره لا يظهر لنا. وما ينبغي لنا من خلال ذلك وما سنذكره في الدروس القادمة إن شاء الله، وكيف نتعبد لله عز وجل عن طريق هذا الاسم، كيف تكون في قلوبنا وفي أنفسنا الثقة في الله والطمأنينة في قضاء الله وقدره، وحسن الظن بالله، وانتظار الفرج، والصبر والاحتساب، وما إلى ذلك من الأمور المهمة. فهي من الأمور التي والله لو حققناها لاستعذبنا المصائب وكل شيء نعيشه، لكن من يستطيع ذلك؟ فلذلك ينبغي لنا أن نجتهد في هذا الأمر، وأن نتعلم، وننتبه لهذه الأمور، ونفكر فيها، ونجاهد أنفسنا، ونجتهد في تحقيق هذه الأمور فينا، والله عز وجل أعلم وأعلم. هذا والله أعلم، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.